الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله أهل الحمد والثناء المنفرد برداء الكبرياء المتوحد بجميع صفات العلاء نحمده سبحانه وتعالى في السراء والضراء ونشكره في النعمة والرخاء ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء الأتقياء المبلغ عن ربه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم بالقلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون يروي أصحاب التاريخ أن أعرابيا دخل على الخليفة هارون الرشيد في مجلسه ثم قال له يا أمير المؤمنين ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة الشكر وحقق لك من النعم ما تتمنى بحسن الطاعة ودوام العمل وعرفك النعم التي أنت فيها وتجهلها لتكون على مزيد من الشكر فقال الرشيد ما أحسن ما قسم النعم أيها الإخوة المؤمنون إذن النعم علينا ثلاثة النعم علينا ثلاث نعمة نحن فيها وندركها فتحتاج إلى الشكر كالنعم التي نراها من المال والأهل والولد والصحة وما شاكل ذلك ونعم نرجو أن تتحقق نعم منتظرة وتحتاج كما قال الأعرابي إلى دوام الشكر والطاعة ونعم نحن فيها ولا نراها أي نجهلها وهذه تحتاج إلى فطنة وتفكر أضرب مثلا على ذلك فقد روى أصحاب السير أن رجلا كان له صديق وألقي هذا الصديق في سجن السلطان فكتب رسالة إلى صديقه من السجن يقول له إن السجن شديد فرد عليه برسالة قال له فيها أشكر الله عز وجل وبعد يوم أو يومين ضرب السجين فكتب إلى صاحبه الذي في خارج السجن أني قد ضرب فكتب له رسالة ثانية يقول له فيها أشكر الله عز وجل وبعد يوم أو يومين يدخل إلى السجن مجوسي ويربط بسلسلة إلى رجل صاحبنا وكان المجوسي أكرمكم الله مبطونا يحتاج إلى أن يخرج مرات عديدة إلى الحمام فكان صاحبنا كلما أراد المجوسي أن يخرج أوقظ من منامه لأنهما مربوطان بسلسلة واحدة فكتب إلى صديقه يشكو له ذلك فكتب له أشكر الله على هذا فبعث إليه أبعد هذا بلاء ثم تأمرني بالشكر فكتب إليه لو أنك كنت مجوسيا مثله تضع الزنار في وسطك كما يضعه هو أو كما وضع القيد في قدمك وقدمه، فماذا تفعل؟ أيها الإخوة المؤمنون، وإن الصالحين المصلحين من الأنبياء يدركون هذه المعاني، لذلك يحاولون أن يعلموها أتباعهم. فقد ورد عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه مر على أعمى مشلول ومعه تلامذته السيد المسيح، وسمع الأعمى المشلول يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فدنا منه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليعلم الناس، وهو النبي المرسل. قال: يا شيخ، ما الشيء الذي عافاك مما ابتلى به كثيرا من الناس؟ قال: يا نبي الله، أعرفت أو أعلمت كيف يكون حالي إذا لم أعرف ربي؟ كفى أنني عرفته وقد جهله أو تجاهله الكثيرون. أيها الإخوة المؤمنون، إن نعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد، فإذا قصرت بك نعمة في جانب من جوانب حياتك فحاول أن تتذكر نعم الله الأخرى، وحاول أن تنظر في نفسك، فإن النعم الموجودة لا تدوم إلا بالشكر، وإن النعم التي ترجوها كذلك لا تأتي إلا بالشكر، لأن الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود كذلك. ثم حاول أن تتذكر أو تعدد نعمة الله، وهيهات، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إذا قصرت بك أو شعرت أنك قصرت بك نعمة من جانب، فعدد نعم الله الأخرى عليك. إذا قصر بك المال فاذكر نعمة الأمن، وإذا قصرت بك الصحة فاذكر نعمة الإيمان والصلة بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، هذه ناحية يجب أن يدركها المؤمن. ونحن في هذه الساعات عندما نشعر أن المطر قد قصر بنا، نشعر أن كثيرا من الناس يتململون ويتضجرون، فويحك، بل ويل لك ممن تتضجر ومن تشكو، إنك تشكو ربك وهو الذي بيده كل شيء، وإنما أراد ربك في هذه المحنة منحة لك حتى تعود إلى طريقه، إنما يبتليك لتعود، فإذا عدت كشف ما بك من ضر، وحتى تعدد نعم الله عليك ما تعرف منها وما تجهل، حتى تكون على قدم الرضا مع الله تبارك وتعالى. ثم اعلم بعد ذلك أن الله ما يقصر عنك في بعض الأحيان إلا ليحبك أو لأنه أحبك، حتى يعيدك إلى طريق محمد صلى الله تعالى على محمد. وإلا نسأل الله العافية لو خلقك أو جعلك كافرا، فأي شيء بيدك؟ ماذا تفعل أنت؟ اذكر هذه النعم كلها، ثم اعلم بعد ذلك أن الله كريم، وإن قصرت في شكره فهو كريم، وإن بارزته بالمعصية فهو رحيم وكريم كذلك. فقد ورد عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي أنه التزم الركن اليماني مرة وقال: إلهي إلهي أنت تنعم علي وتعلم تقصيري في طاعتك، وتبتليني وتعلم قلة صبري على بلائك، ومع ذلك لم يحملك التقصير في شكري على سحب نعمتك، ولم يحملك قلة صبري على دوام ابتلائك. اللهم وهل يصدر من الكريم إلا الكرم؟ اللهم وهل يصدر من الكريم إلا الكرم؟ أيها الإخوة المؤمنون، إذا عرفت هذا فاعلم أن النعم تحتاج إلى الشكر. وإذا ابتلاك مرة كما قلت فاعلم أنه لمصلحتك، وعليك أن تذكر النعم كذلك. فقد ورد أن أحدهم كان يأكل قثاء تروح، وقضم واحدة منها بئذ فإذا بها مرة، فدفعها إلى غلام له فأكلها الغلام، فقال ويحك كيف أكلتها؟ قال سيدي أنا منذ 30 سنة أتناول نعمك الطيبة، فكرهت أن لا أتحمل مرة قثاءة مرة. ألا تتحمل ابتلاء الله عز وجل لك؟ وقد يكون بهذا الابتلاء منحة، بل هو فيه منحة لك حتى تعود إلى طريق الله. هذه النعم تحتاج إلى شكر، والبلاء يحتاج إلى شكر وصبر، والإيمان نصف من الصبر ونصف من الشكر. كيف يتحقق الشكر أيها الإخوة الأكارم؟ يتحقق الشكر بشروط 3، فانتبه إلي فيها. الشرط الأول أن تعرف المنعم، أن تعرف المنعم. فإذا عرفت المنعم كان ذلك أول الطريق، أول طريق الشكر الكامل التام. واسمع معي قول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وما بكم من نعمة فمن الله، هذا أول طريق الشكر الكامل. ولذلك ورد عن موسى فيما ورد مرسلا عن الحسن البصري، قال موسى: إلهي خلقت آدم بيدك وأعطيته وكسوته وفعلت وفعلت، يعدد نعم الله على آدم، فكيف شكرك يا إلهي؟ فأوحى الرب عز وجل إليه: يا موسى إنه عرف أني المنعم، وهذا أول طريق النعمة وأكملها. الطريق الأول أن تعرف المنعم، فإذا عرفت المنعم فعليك أن تفرح بالمنعم أكثر من فرحك بالنعمة. وسأضرب مثلا: أرأيت لو أن ملكا خرج لسفر ثم أكرم أحد أتباعه هدية، أهداه هدية فرسا مطهما جوادا كريما، هذا الرجل يفرح بالفرس من وجوه 3، يفرح بالفرس من وجوه 3، فتعالوا نستعرضها حتى نلاحظ أكملها. يفرح بالفرس من وجه أو من وجه، من الوجه الأول أنه مال ينتفع به، يركبه، يبيعه، هو مال. ويفرح به من وجه آخر أن هذا العطاء يدل على إكرام الملك له واهتمامه به، وهذا هو الوجه الثاني، وهذا أعلى من الأول. ووجه ثالث يفرح به لأنه سيستعمله في طاعة الملك، ولأنه سيركب عليه في خدمته كذلك. وأنت أيها الأخ الكريم، إذا فرحت بالنعمة لأنها نعمة ولأنها مال ولأنها عطاء، فرق كبير بين أن تفرح بها وبين أن تفرح بشعورك بأن الله أكرمك وحباك وأعطاك. وفرق أعلى أن تفرح بأنك ستستخدمه في طاعة الرب عز وجل. وشتان بين من يفرح بالملك ليحصل على الفرس، وشتان بين من يفرح بالفرس لأنه سيخدم بها ملكه، وكذلك شتان بين من ينظر إلى النعمة فيفرح فيها بين من ينظر إلى الله ليحصل على النعمة، وبين من يرى النعمة وسيلة إلى طاعة الله وخدمته ورضوانه. ثم يأتي الشرط الثالث أيها الإخوة. الشرط الثالث أن تعمل بهذه النعمة وفق محبوب المنعم وهو الرب عز وجل. وإنما يكون ذلك باللسان وبالقلب وبالجوارح. أما العمل وفق ما يريد الله عز وجل باللسان فعليك بحمد الله تبارك وتعالى واستغفاره وشكره وذكره. وتعلمون أن الحمد وأن الذكر غراس الجنة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل بالقلب وفق ما يريد الله عز وجل أن يمتلئ حبا بالمنعم عز وجل وانقيادا له. وأما العمل بالجوارح فهو الخضوع والطاعة لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأكارم، هذه كلها بهذه الشروط يتحقق الشكر الكامل لله تبارك وتعالى. وجربوا ذلك فسوف إن الله عز وجل لن يتأخر أن يعطيكم ما تريدون إذا استقمتم على طاعته وعلى حبه وعلى الالتزام بشرع رسوله محمد صلى الله تعالى على محمد. أيها الإخوة الكرام، إن الرب عز وجل يبين لنا دائما أنه مع من شكره قولا وفعلا وقلبا. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهل ندرك هذا حتى نكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم فاهمين لتحقيق الشكر بالمعنى الذي يريده الله تبارك وتعالى؟ واسمعوا معي إلى ما ورد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يا عائشة، حسني جوار نعم الله، فإنه ما من نعمة لم تشكر إلا تكاد أن ترفع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.